لا لا ما حديث علي هذه الشكاء من الثلاث من الثلاث هذا حديث منكر ووهم فيه بعض الأئمة المتقدمين. الحاكم صاحب المستدرك رواه في المستدرك وصححه، ولما وقف عليه النقاد الذهبي الدمشقي قال إسناد نظيف ومتن منكر، فعجبت له كيف يحكم على إسناده لأنه نظيف وفيه عن عنة ابن جريج وهو الذي يقول في ترجمة من كتابه المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال أنه يحدث عن أقوام ضعفاء ثم يدلسهم أي يسقطهم من السند ويحدث عن من فوقه. قال عن الذهبية فما صرح في حديثه بالتحديث أي ما قال في حدثني فلان فهو حجة، أما إذا قال عن فلان فليس حجة. وهكذا قال هو عن ابن جريج عليه السلام في حديث حفظ القرآن أدنى أن فابن جريج في هذا الحديث عن ولم يصرح بالتحديث، فطابق نقد او بعض نقد الذهبي حين قال انه متن منكر العلة التي وجدت في هذا السند ولم يتنبه بذاتها، هناك في التعليق على الصدر ولكنه نبه عليها بصورة عامة في ترجمة ابن جريج. لذلك الحديث لا يصح لا من حيث إسناده ولا من حيث متنه، لأنه في يعني الإنسان مجرد دعاء يصير يحفظ القرآن، هل بيصعب عليه ليل النهار فلت من قدره بصير يحفظه؟ لو كان أمر كذلك كان كل إنسان خاصة مشاكلات نحن هل هو بحاجة أن يحفظ القرآن فيصلي هالصلاة يبدأ بهذا القرآن لهذا الدعاء أجره يحفظ القرآن ويرتاح. ربما يوجد هو حديث طويل أشياء أخرى لا أستحضرها الآن. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.